فتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين الحق ويبطل الباطل ولو كره إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا متحرفا لقتال أو متحيزا وبئس المصير.

وَأَعْلَمُوا أَنَّ

صدق الله العظيم.